ويكفي ولا شيء عليه من أجل الجهل والخلاف بين العلماء في ذلك. فإذا أخذ من شعره بعدما علم كفى إن شاء الله. جزاكم الله. وإن لم يأخذ فلا حرج عليه، لأنه انتهى الأمر عن جهل منه، هو في المسألة خلاف وشبهة، لكن إذا أخذ احتياطا هذا هو حسن، يعني علم رأسه بالتقصير بعدما نبه في بلده. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أحفظ القرآن وأصلي كثيرا خلف أئمة يخطئون في القراءة كثيرا، وأخاف أن أرد عليهم إذ لم يفتح عليهم أحد، فأريد من سماحتكم أن تبينوا لي الطريقة الصحيحة في ذلك، جزاكم الله خيرا. عليك أن تفتح على من غلط، تفتح عليه وأنت في الصلاة تقرأ الآية اللي غلط فيها أو وقف عندها حتى يتنبه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. نحن نملك محلا تجاريا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟ نحن نملك محلا تجاريا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟ زكاة السلع التي فيه التجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فيه لا يعد بيعه، لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كل ما حال الحول ترفع قيمتها وتزكى. أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع لا ليس في زكاة، يعني المعد تبرك للبيع لا لا لا ليس للبيع هو لا يباع هو، ولكن توضع فيه السلع إذا كان معد لوضع السلع فيه للبيع، وأما هو ليس معد للبيع فلا زكاة فيه هو، لأنه ليس مقصود للبيع، وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع سمع عروض التجارة وفيها الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم من نسي شيئا في الوضوء سواء كان ذلك الشيء فرضا أو كان سنة، هل يعيد العضو نفسه أم يعيد الوضوء كله؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المدة قريبة يعيد العضو، العضو ما بعده، أما إذا كان طاول فصل يعيد الوضوء كله. فلو نسي مثلا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، أما لو طاول فصل فإنه يعيد الوضوء كله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عين فا من جدة، يسأل فيها جمعا من الأسئلة، فيقول: ما حكم تزويج من لا يصلي وإن ادعى ذلك؟ من لا يصلي لا يتزويج بالمصليات، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. إذا علمت بأمر ما هل أخبر به صديقي إذ رأيت ذلك الأمر في بيته مثلا، هل أخبره به أو كيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا رأيت شيئا من المنكرات في بيته تنصحه بينك وبينه، تقول له رأيت كذا ورأيت كذا ليعالج ذلك، حتى يعالج الأمر الذي وقع في البيت من باب التناصح والتعاون والتقوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أسئلته يقول: شخص له 3 زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكنا لها ولأولادها الذكور والإناث، علما بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه بحيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه هذا لا حرج، يجتهد في توزيع بينهم لإسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكم بقية العقار ورث من الجميع فلا بأس.